إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كنا تعرضنا لشرح الفاضح وما ورد فيه، وبقي أن نستخلص وأن نستخرج منه يعني بعض الفوائد المتعلقة بصفة الوضوء. طبعا هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء، لأنه تضمن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الطريقة يعني كثيرا ما ينتهجها أهل العلم، وخاصة يعني من يعتني برواية وتخريج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دأب العلماء رحمهم الله تعالى إذا أرادوا مثلا أن يسوقوا يعني الأحاديث المتعلقة بأحكام الوضوء، فإنهم أولا يعني يذكرون الأحاديث التي تضمنت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، يذكرون أولا الأحاديث المتضمنة لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، ثم بعد أن يتعرف الإنسان وأن يتعرف الطالب على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث المروية في ذلك، بعد ذلك يعني يذكر أهل العلم الأحاديث الأخرى التي لها تعلق بالوضوء والتي تتضمن مسائل جزئية تتعلق بالوضوء. إذن فالحاصل أن الحافظ رحمه الله صدر بهذا الحديث، حديث عثمان، صدر به كتاب الوضوء بعد حديث طبعا أبي هريرة الذي فيه يعني استحباب التسوق أو الاستياك قبل الوضوء، يعني صدر المؤلف يعني باب الوضوء بهذا الحديث لأنه تضمن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيحسن يعني يحسن بالطالب قبل أن يخوض يعني في مسائل الوضوء وفي أحكام الوضوء، يحسن بالطالب أولا أن يتعرف على كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على يعني على الوجه الأكمل، ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى ما يتعلق بتفاصيل هذا الوضوء. طيب، إذا نعود لحديث عثمان رضي الله عنه لنستخرج منه بعض الفوائد، وبعد أن نعيد يعني قراءة الحديث. يقول المؤلف: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال، أي قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. والحديث كما قلنا في الدرس الماضي له تتمة، له تتمة، وهي أن عثمان رضي الله عنه لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال، أي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو نص حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد، هذا الحديث فيه عدة فوائد تتعلق بصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. دل أولا قول الراوي هنا فغسل كفيه ثلاث مرات، فغسل كفيه ثلاث مرات، دل هذا الحديث على استحباب غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء. فمن أراد أن يتوضأ، من أراد أن يتوضأ فمن السنة أن يغسل كفيه ثلاث مرات، من السنة أن يغسل كفيه ثلاث مرات. وغسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء سنة باتفاق العلماء، سنة باتفاق العلماء، وهذه السنة من المستحبات وليست من الواجبات اتفاقا أيضا. يعني هذه السنة يعني مستحبة وليست واجبة باتفاق العلماء. ولهذا لو أن الإنسان مثلا توضأ فتمضمض واستنشق واستنفر مباشرة قبل أن يغسل يديه فوضوءه صحيح، لأن غسل الكفين في أول الوضوء من المستحبات وليس من الواجبات، من المستحبات وليس من الواجبات، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. ولكن طبعا هناك يعني بعض المواطن التي يجب فيها غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، وذلك إذا استيقظ النائم من نومه، فذاك أمر آخر. إذا استيقظ النائم من نومه فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ليتوضأ، فهذا حكم آخر. وأما غير النائم فغسل كفيه ثلاثا في ابتداء الوضوء هذا مستحب وليس بواجب كما قلنا باتفاق العلماء. ويعني هذه الفائدة يعني أخذناها من قول الراوي دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به فغسل كفيه ثلاث مرات. جاء أيضا في هذه الرواية يعني قول الراوي ثم تمضمض واستنشق واستنفر، ثم تمضمض أي أدخل الماء في فمه وحركه، واستنشق أي أدخل الماء في أنفه، واستنفر أي أخرجه. طبعا هذه الرواية لم تذكر عددا للمضمضة والاستنشاق والاستنفار، لم يقل فعل ذلك ثلاثا، ولكن جاءت بعض الروايات أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات، أي أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات، هذا يعني جاء في بعض الروايات الثابتة. وطبعا هناك طبعا أحكام فقهية يعني هذه سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من شرط هذه الأحاديث التي جاء فيها وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حكم الاستنشاق وحكم المضمضة. فهذه الأحكام يعني هل هي واجبة ومستحبة فقط، هذه سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى لاحقا. قال بعد ذلك ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وهذا واضح. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. قول الراوي هنا إلى المرفق، قول الراوي هنا إلى المرفق، هل يكون هذا المرفق داخلا فيما غسله عثمان أو لا؟ طبعا هذه المسألة يعني لها تعلق بحكم غسل المرفقين، يعني الإنسان إذا توضأ هل يلزمه إذا غسل يديه هل يلزمه أن يغسل أيضا هذا المرفق أم يكفي أن يصل إلى حد اليد؟ هل يكفيه أن يصل إلى حد اليد فقط أم يجب عليه أيضا أن يغسل هذا المرفق وهذا المفصل؟ طبعا هذه مسألة أيضا يعني فيها خلاف بين أهل العلم، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن أحكام الوضوء على وجه التفصيل. طيب، قوله بعد ذلك ثم اليسرى مثل ذلك، يعني غسل اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق. قال ثم مسح برأسه، مسح برأسه. جاء في بعض الروايات في سنن أبي داود وغيره أن عثمان رضي الله عنه مسح برأسه ماذا؟ ثلاثا. يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عثمان بن عفان مسح برأسه ثلاثا، يعني ثلاث مرات. وقد اختلف أهل العلم يعني في هذه الزيادة، يعني زيادة عدد الثلاث عند مسح الرأس في حديث عثمان، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من صححها، منهم من صححها وأثبتها، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من حكم بشذوذها وضعفها، قالوا هي زيادة شاذة وبالتالي فلا يؤخذ بها. وممن ذهب إلى شذوذ هذه الرواية أبو داود نفسه الذي خرج هذه الرواية، فأبو داود رحمه الله يعني لما خرج هذه الرواية يعني رواية مسح عثمان لرأسه ثلاثا، قال يعني في معنى كلامه أن الصحيح في هذا الحديث، أن الصحيح في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه لم يمسح رأسه إلا مرة واحدة فقط، وأعلى يعني رواية الثلاث بالشذوذ. إذن فأبو داود رحمه الله يعني يعل هذه الرواية بالشذوذ، وهكذا أيضا يعني صنع الإمام البيهقي رحمه الله، مع أن البيهقي شافعي ومذهب الشافعية يعني مشروعية مسح الرأس ثلاثة، الشافعية يقولون الرأس يعني يشرع أن يمسح ثلاثة، ومع ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بين أيضا بأن هذه الرواية رواية شاذة وضعيفة وليست صحيحة، ولعل يعني هذا القول يعني هو الأقرب، والله تعالى أعلم، هذا القول هو الأقرب، وهي رواية صحيحين البخاري ومسلم كما ترون، فليس في الرواية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسح رأسه ثلاث، بل عثمان يعني اكتفى بمسحه مرة واحدة، بدليل أنه لم يذكر هنا عددا، يعني كل الأعضاء التي يعني غسلت ذكر فيها ماذا؟ العدد. يعني لما غسل كفيه ثلاثة، وتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، واليسرى مثل ذلك. فلما جاء إلى الرأس قال كما في الرواية الصحيحة، قال ثم مسح برأسه، ولم يقل ثلاثة، ثم بعد ذلك قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة. إذا فتفصيل هذه الرواية الصحيحة يعني يدل على أن هذا الحديث لم يرد فيه مسح الرأس إلا مرة واحدة فقط، هذه الرواية الصحيحة الثابتة بالصحيحين. وأما ما روي خارج الصحيحين في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا فإنها رواية شاذة وليست صحيحة، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك ثم مسح برأسه يعني أي مرة واحدة، قال ثم غسل رجله اليمنى كعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا إلى آخر الحديث. فنستفيد أيضا من هذا الحديث مشروعية تثليث غسل الأعضاء. فغسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا هذا من السنن، وهذا الوضوء هو أكمل الوضوء كما سيأتي. يعني دل هذا الحديث على أنه يستحب للمتوضئ إذا توضأ أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاث مرات، هذا هو الأفضل والأكمل. ولكن لو اكتفى بغسلها مرة واحدة أو مرتين فإنه جائز ومجزئ، ولكن الأفضل والأكمل للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات كما جاء في حديث عثمان هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الوضوء المشروع في الوضوء أن يكون على الترتيب الذي جاء في آية الوضوء، أن المشروع في الوضوء أن يقع على الترتيب الذي جاء في آية الوضوء. فالله تبارك وتعالى لما أمر بالوضوء ماذا قال؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالله تعالى أمرنا أن نتوضأ وأمرنا بغسل هذه الأعضاء أو مسحها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ يعني حافظ على هذا الترتيب، حافظ على هذا الترتيب، فغسل وجهه أولا، ثم بعد ذلك غسل يديه إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح رأسه، ثم في النهاية غسل رجليه إلى الكعبين. إذا فهذا الحديث كما قلت يدل على أن المشروع في الوضوء أن يقع على هذا الترتيب الذي ورد في القرآن الكريم. وهل يجوز مخالفة هذا الترتيب؟ هل يجوز مخالفة هذا الترتيب أو لا يجوز؟ هذا كما قلت يعني سنفصله لاحقا عند حديثنا عن أحكام الوضوء على وجه التفصيل. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء. يعني من توضأ فالأفضل والسنة في حقه أن يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، يعني بأمور الدنيا، بمعنى أن هاتين الركعتين إذا صلاهما خشع فيهما، يخشع فيهما ويعني يصليهما بحضور قلبه. فمن فعل ذلك ولم يحدث نفسه في هذه الصلاة، لم يحدث نفسه في هذه الصلاة بمسائل الدنيا وأمور الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فدلت يعني هذه التتمة للحديث على أنه يشرع للمسلم إذا توضأ أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، بعد وضوئه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من توضأ يعني هذا الوضوء وصلى تلك الركعتين اللتين لا يحدث فيهما نفسه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يغفر له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه. وقوله في هذا الحديث ما تقدم من ذنبه، هل هو خاص بالصغائر فقط؟ يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، أم يشمل الكبائر أيضا؟ الصحيح الأول، الصحيح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر، فإن مثل هذا الفعل لا يكفر الكبائر، لا يكفر الكبائر، بدليل أن الصلوات الخمس نفسها لا تكفر الكبائر، إذا كانت الصلوات الخمس وهي أفضل بكثير من هذه الصلاة لا تكفر الكبائر، فما بالك بمثل سنة الوضوء؟ والدليل على أن الصلوات لا تكفر الكبائر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، كفارة لما بينهن يعني من الذنوب. يعني الإنسان إذا صلى الصبح ثم بعدها صلى الظهر فإن صلاته للصبح والظهر يكفر ما بينهما من الذنوب، هذا هو معنى الحديث. وهكذا أيضا إذا صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي تليها فصلاته لهاتين الجمعتين يكفر ما بينهما من الذنوب. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. يعني الإنسان يعني تكفر ذنوبه وخطاياه ما دام أنه لم يرتكب الكبائر. إذن فدل هذا الحديث على أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وهكذا أيضا رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، يعني هذه الطاعات مع جلالتها لا تكفر ماذا؟ الذنوب الكبائر، وإنما تكفر فقط الذنوب الصغائر. فهكذا أيضا يعني هذا على هذا يحمل هذا الحديث. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من ذنبه الصغير، وأما الكبير كما قال العلماء فلا تكفره إلا التوبة. الكبائر لا تكفرها على سبيل الإجمال إلا التوبة، وأما يعني مثل هذه الأعمال الصالحة فلا تكفر الكبائر. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن صفة الوضوء التي وردت في هذا الحديث هي أكمل الصفات. يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ الوضوء الأكمل والأفضل على الإطلاق فعليه أن يتوضأ هذا الوضوء الذي جاء في حديث عثمان، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم يمسح رأسه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. فهذا الوضوء هو أكمل الوضوء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. إذن الإنسان الذي يتوضأ نحو هذا الوضوء ثم يصلي ركعتين فهو الذي تكفر ذنوبه، يعني هو الذي يحصل الفضل الذي ذكر في هذا الحديث. وبالتالي فمن توضأ أقل من هذا الوضوء فلم يغسل مثلا كفيه ثلاثا قبل الوضوء أو أنه توضأ مرة فإنه لا يحصل له هذا الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا. إذا فدل ذلك على أن الصفة التي جاءت في حديث عثمان رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصفة هي أكمل الصفات على الإطلاق، هذه الصفة هي أكمل الصفات على الإطلاق. فهذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بحديث عثمان رضي الله عنه هذا. وبقيت كما قلت يعني المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، هذه يعني ستأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. قال: أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب، إنه أصح شيء في الباب. أولا يعني فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث كما قال المؤلف يعني رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح، إذن فهو حديث يعني ثابت صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث طبعا المؤلف يعني بعد أن ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، يعني والمؤلف طبعا دائما يطلب الاختصار في كتابه هذا، يعني يحاول أن يختصر بقدر الإمكان. فبعد أن ذكر يعني صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان، لم يرد أن يذكر حديث علي بتمامه، مع أنه أيضا تضمن وصف ماذا؟ صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث علي يعني جاء في وصف علي رضي الله عنه لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالحافظ يعني اكتفى بالصفة التي ذكرت في حديث عثمان، خاصة إذا علمنا أن تلك الصفة هي أجمل الصفات، ولهذا اكتفى بها الحافظ، لأن تلك الصفة هي أجمل الصفات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، إلى آخر الحديث. وبالتالي يعني استغنى الحافظ رحمه الله بذكره لتلك الصفة، استغنى عن إعادة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في حديث علي رضي الله عنه. ولكن قد يقول قائل: طيب لماذا ساق الحافظ رحمه الله حديث علي؟ لماذا ساق؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحافظ رحمه الله لما كانت الروايات في حديث عثمان مختلفة فيما يتعلق بالعدد الذي يمسح به ماذا؟ الرأس. احنا قلنا في حديث عثمان جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ولم يذكر الراوي عددا، وهذا يشعر بأنه مسحه مرة واحدة. وجاء في رواية أخرى التصريح بأنه مسح رأسه ماذا؟ ثلاثة. إذن في حديث عثمان اختلفت الروايات، فكأن الحافظ رحمه الله والله تعالى أعلم أراد أن يرجح بأن الصحيح أيضا في حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بمسح رأسه ثلاثة مرة واحدة فقط، بدليل هذه الرواية الصحيحة التي جاءت في حديث علي رضي الله عنه، والتي صرح فيها علي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح رأسه إلا مرة واحدة فقط. طيب نعود الآن إلى حديث علي. طبعا المؤلف كما قلت يعني اختصر الحديث، اختصر الحديث، وأنا من عادتي يعني الأحاديث التي يختصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله من عادتي أن أذكرها بتمامها، وذلك للفائدة. إذا فأقول هذا الحديث يعني رواه أبو داود وغيره، ونص هذا الحديث، نص هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه أتي بإناء فيه ماء، عن علي رضي الله عنه أنه أتي بإناء فيه ماء فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثا، فأفرغ من الإناء يعني أمسك الإناء بيده اليسرى، وأفرغ على يمينه وأفرغ على يمينه فغسل ثلاثا، أي غسل كفيه معا، يعني لا نفهم أنه غسل فقط اليمنى، لا، قوله يعني أفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثا، أي غسل يديه معا، غسل يديه معا ثلاث مرات، أي غسل كفيه ثلاث مرات. إذن هذا هو المقصود. إذن عن علي أنه أتي بإناء فيه ماء فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثا، فإن قال قائل يد هنا جاءت مفردة، غسل يده لم يقل يديه، نقول اليد هنا اسم ماذا؟ اسم اسم جنس، اسم جنس، كما قال تعالى مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة، لم يقل نعم الله، قال نعمة. هل النعم التي من الله على عباده نعمة واحدة فقط؟ وإن تعدوا نعمة الله يعني نعمة واحدة فقط؟ نقول لا، هي نعم كثيرة. إذن فكيف جاءت النعمة مفردة؟ نقول لا إشكال، لأن النعمة هنا اسم جنس، واسم جنس يصلح للعدد، يعني اسم الجنس يصلح للعدد الذي يكون أكثر من واحد، إما اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة فأكثر، إذن هو اسم جنس. واسم الجنس طبعا يأتي بصيغة مفردة ولكنه يفيد ماذا؟ الجمع، يفيد العدد. إذا نفس الشيء هنا نقول كلمة يد، كلمة يد هنا اسم جنس، اسم جنس، فتصلح لي اليدين معا. إذا يكون قوله فغسل يده اليدين معا، لأن اليد هنا اسم جنس. طيب، إذا يقول فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم تمضمض أي أدخل الماء في فمه وحركه، قال واستنثر، لم يقل استنشق، ولكن لما قال استنثر الاستنثار لابد أن يسبقه ماذا؟ استنشاق. إذن استغنى بذكر الاستنثار، استغنى بذكر الاستنثار عن الاستنشاق، لأن الاستنثار لابد أن يسبقه استنشاق للماء، وإلا فمن أين هذا الماء الذي خرج؟ لابد أن يكون قد استنشقه ثم استنثره. إذن قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يعني فعل ذلك ثلاث مرات. قال فمضمض ونفر من الكف الذي يأخذ فيه، وهذه فائدة مهمة نستفيدها من حديث علي في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فعلي هنا ماذا فعل؟ يعني مضمض ونفر من الكف الذي يأخذ فيه، يعني يأخذ كفا من ماء، يأخذ كفا من ماء، وهذا الكف هو الذي يتمضمض به وهو الذي يستنشق به. إذا نفس الكف بعض مائه يجعله لفمه فيتمضمض به، والبعض الآخر يستنشقه في أنفه. إذا فهنا المضمضة والاستنشاق تكون بماذا؟ بكف واحد لا بكفين مختلفتين، يعني لا يأخذ كفا يتمضمض بها ثم يأخذ كفا جديدة يستنثر بها، لا، بل يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف ماذا؟ واحد. وهذا هو معنى قوله هنا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، يعني يأخذ فيه ماذا؟ الماء. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء، ثم جعل يده في الإناء أي أدخلها في الإناء، فمسح برأسه واحدة، فمسح برأسه واحدة يعني مرة واحدة فقط، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال، أي قال علي رضي الله عنه: من فره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. من فره أن يعلم، يعني أن يتعرف ويتعلم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فهو هذا، فهو هذا. إذن هذا هو يعني حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يعني فيه بعض الفوائد المتعلقة بالوضوء، منها ماذا؟ أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث قبل الجمع، ها؟ يعني من غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء هل يغسلهما من الإناء مباشرة؟ الجواب لا. السنة أن يفرغ من الإناء على يديه. احنا قلنا السنة لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل كفيه ثلاثا، ولكن إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء، إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء، فالسنة أن لا يدخل يديه في الإناء مباشرة، احتمال أن تكون اليد مثلا متسخة وغير ذلك. إذن فالسنة أن يفرغ من الإناء على يديه، السنة أن يفرغ من الإناء على يديه ويغسلهما ثلاث مرات، ثم بعد ذلك إذا غسلهما ثلاث مرات في باقي أفعال الوضوء يدخل يده في الإناء، يعني فيما يتبقى إذا أراد أن يغسل شيئا فإنه يدخل يده في الإناء. ولكن إذا افتتح الوضوء وأراد أن يغسل كفيه ثلاثا فلا يغمس يديه مباشرة في الإناء ويغسلهما من الإناء مباشرة، بل السنة أن يفرغ من الإناء على يديه فيغسلهما بهذا الإفراغ. إذن هذه يعني فائدة نستفيدها من حديث علي هذا، لأنه جاء فيه قول الراوي: فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثا. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن السنة لمن توضأ أن يتمضمض ويستنشق الماء بكف واحد، وأن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. السنة والمشروع أن يجمع بينهما، فيتمضمض ويستنشق من كف واحد، يعني يأخذ بكفه الماء، وبعض الماء يجعله للمضمضة وما يبقى يجعله للاستنشاق. هذا هو يعني الأفضل، وهذه السنة التي دل عليها حديث علي هذا وغيرها من الأحاديث. وهذه المسألة أيضا فنتحدث عنها يعني بشيء من التفصيل عند كلامنا عن مسائل الوضوء. طيب، هل هناك فائدة أخرى تتعلق بالوضوء؟ أظن ما يتعلق بالوضوء يعني هذا فقط. ولكن طبعا هذا الحديث، هذا الحديث والحديث السابق يعني فيه يعني فوائد أخرى يعني خارج الوضوء، يعني فيها يعني فوائد أخرى يعني خارجة عن موضوع الوضوء. فمن الفوائد مثلا التي تؤخذ من هذا الحديث والحديث السابق أن التعليم، أن التعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول. فعثمان رضي الله عنه لما أراد أن يعلم الناس وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ دعا بإناء، قال: هاتوا ماء لأريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن التعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأنك إذا علمت يعني المسألة بفعلك فالمتعلم يرى الفعل بأم عينيه، وبالتالي يعني تكون أو تكون نعم إحاطته بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأشمل، بخلاف ما لو اكتفيت بتعليمه بالقول فقط. فأنت تقول له مثلا: تمضمض واستنشق، ولا يرى ذلك، ولكن إذا رأى ذلك فهذا يكون أحسن في التعليم وأبلغ في التعليم. إذن نستفيد من هذين الحديثين أن التعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بماذا؟ بالقول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني خذوا الصلاة من فعلي. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يعني صلى على المنبر، يعني صعد على المنبر وصلى ليراه الناس، وهذا كله من التعليم بماذا؟ بالفعل، لأن التعليم بالفعل كما قال العلماء قد يكون أبلغ من التعليم بماذا؟ بالقول. أيضا يعني مما يستفاد من هذه الأحاديث يعني تواضع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن قد يوجد من العلماء أو من طلبة العلم من يأنف عن الحديث عن مسائل الطهارة ونحو ذلك، ولهذا يعني جاني سؤال يعني في يوم من الأيام يعني قال لي السائل يعني هناك يعني بعض الجالسين في هذا المجلس يعني يستهزئون عن هذا الدرس، يقولون وش الدرس هذا يتحدث عن الطهارة وعن الأحداد وعن الغائط والبول وغير ذلك. فطبعا هذه أشياء يعني جاءت في القرآن يا جماعة، هذه أشياء يعني جاءت في القرآن، فالإنسان إذا استهزأ بمثل هذه المسائل فهو يستهزأ بآيات كتاب الله. من الذي قال أو جاء أحد منكم من الغائط؟ الذي قال هذا هو الله جل وعلا. فالإنسان لا ينبغي له أن يأنف من مثل هذه المسائل، هذه مسائل شرعية، هذه المسائل شرعية، بل هؤلاء الذين يعني قد يسخرون بهذه المسائل والله لو نقشوا في أكثر هذه المسائل وتفاصيلها لوجدتهم من أجهل الناس فيها، من أجهل الناس فيها. وكثير من مسائل الطهارة يعني مسائل صعبة جدا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يروى عنه أنه مكث ثمان سنوات، مكث ثمان سنوات وهو يدرس مباحث ماذا؟ الحيض فقط، يدرس ماذا؟ مباحث الحيض، كونها مباحث صعبة وصعبة جدا. إذن فلا ينبغي للإنسان أن يعني أن يسخر من مثل هذه المسائل، هذه مسائل شريفة تتعلق شرع الله تبارك وتعالى والطهارة والصلاة ونحو ذلك. إذا فالحاصل أن هذه الأحاديث كما قلت يعني تدل على يعني تواضع الخلفاء الراشدين. لم يقل خليفة عمر عثمان وعلي يقول أنا خليفة عندي فتوحات وعندي غير ذلك نروح نعلم الناس كيف يتوضأوا، لا، كانوا يعني يعظمون هذه المسائل لأنها مسائل تتعلق بشرع الله تبارك وتعالى. إذا يعني لعلمهم بقدر هذه المسائل ثم لتواضعهم أيضا، يعني كان بإمكانهم أن يكلفوا العلماء، يعني تحت إمرتهم كثير من العلماء، كان بإمكانهم أن يكلفوا العلماء ليبينوا للناس هذه المسائل، ولكن لتواضعهم يعني كان الواحد منهم يعني يدعو بماء وهو خليفة، يدعو بماء وهو حاكم وخليفة ليعلم الناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الأحاديث كما قلت يعني تدل على ما كان عليه الخلفاء الراشدين كعثمان وعلي من التواضع، من التواضع، حيث كانوا يعلمون الناس حتى يعني مثل هذه المسائل المتعلقة بالوضوء والطهارة ونحو ذلك. طيب قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ بعد ذلك: وعن عبد الله بن زيد، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال. إذا قول الحاضر أيضا في صفة الوضوء، في صفة الوضوء طبعا يدل على ماذا؟ على أنه اختصر الحديث، على أنه اختصر الحديث ولم يذكره بتمامه. إذا قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. طبعا سبب ذكر الحافظ رحمه الله لحديث عبد الله بن زيد هذا لأن في حديث عثمان وحديث علي لم تذكر فيهما صفة مسح الرأس، كيف مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أين بدأ، لم يذكر ذلك. فشرح الحافظ رحمه الله هذه الرواية ليبين كيفية ذلك، فأخبر عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح برأسه كيف فعل؟ قال فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. قال الحافظ متفق عليه، قال الحافظ متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. طيب قوله فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ ها؟ من أين بدأ؟ من الأمام ولا من الوراء؟ ها؟ طبعا قوله فأقبل يعني يحتمل أنه بدأ من الوراء وأقبل بيده ثم مكش مرة، وأدبر أي مسح أيضا من أول رأسه وذهب بيديه إلى خلفه، قد يفهم يعني هذا من الرواية. ولكن مع ذلك نقول هذه دوال، طبعا قال فأقبل بيديه وأدبر، لم يقل ثم أدبر. والواو لا تقتضي ماذا؟ الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. ولهذا جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية أنه بدأ بمقدم رأسه، ولهذا قال الحافظ. طبعا هذه الرواية تأملوا إلى يعني كيفية سياقة الحافظ للأحاديث، لما كانت هذه الرواية محتملة، والاحتمال الثاني سأذكره لك، لما كانت هذه الرواية محتملة ساق الرواية التي لا احتمال فيها، فقال رحمه الله وفي لفظ لهما، يعني هذا الحديث جاء بلفظ آخر في الصحيحين البخاري ومسلم، ماذا جاء في هذا اللفظ؟ قال بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم ماذا؟ رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، والقفا هو مؤخرة الرأس، حتى ذهب بهما إلى قفاه، والقفا هو مؤخرة الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذه الرواية واضحة جدا لا إشكال فيها. إذن كيف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بمقدم الرأس، يعني بعد أن بدل يديه وضع يديه على مقدمة الرأس، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كانت صفة مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه. طيب الآن قد يقول قائل الرواية السابقة كيف تشرح؟ لأنه قال فأقبل بيديه وأدبر، نقول هذه الرواية يحتمل أن يكون المراد فأقبل بيديه أي أقبل بهما من القفا إلى مقدم الرأس، وأدبر أي أدبر بيديه من المقدمة إلى مؤخر الرأس، يحتمل أن يكون هذا هو المعنى. إلا أن الواو لا تفيد ماذا؟ الواو لا تفيد الترتيب. أنا مثلا إذا قلت جاءني عمرو وزيد، جاءني عمرو وزيد، هل تفهمون من كلام هذا بأن عمر هو السابق؟ طبعا لا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. قد يكون زيد هو الذي جاء أولا، ومع ذلك أنا أقول جاءني عمر وزيد، لا إشكال، لأن الواو لا تفيد الترتيب. لو قلت جاءني عمر ثم زيد، أو جاءني عمر فزيد، هذه الأحرف تفيد الترتيب، وأما الواو لا تفيد الترتيب. فحتى لو كان زيد هو السابق فيصح كلامي جاءني عمر وزيد. إذا سنقول الواو هنا يعني لا تفيد الترتيب، وبالتالي فلا تتعارض هذه الرواية مع الرواية الثانية. ولكن الرواية الثانية طبعا هي الواضحة وهي الصريحة ونأخذ بها. إذا من أين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بدأ من قفاه؟ الجواب لا، بل بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حيث بدأ. وهناك احتمال آخر في الرواية السابقة، يعني الرواية السابقة يعني تحتمل احتمالا آخر في المعنى، وهو أن يكون قوله فأقبل بيديه، أقبل أي وضعهما على ماذا؟ القبل، والقبل هو المقدمة، فأقبل أي وضعهما على المقدمة، يعني وضعهما إلى المقدمة ثم ذهب بهما إلى الوراء. بعد ذلك أدبر، بمعنى أنه وضع يديه على المؤخرة ثم رجع بهما إلى أول الرأس. إذن فيكون قوله فأقبل أي وضعهما على مقدم الرأس، على قبل الرأس وهو مقدم الرأس. وبالتالي لو فسرنا يعني هذه الرواية الأولى بهذا المعنى تكون هذه الرواية مطابقة للرواية الثانية، وأما إن فسرت الرواية الأولى بعكس ذلك فحينئذ نقول الجمع بين الروايتين أن الواو التي في الرواية الأولى لا تقتضي ماذا؟ الترتيب، لا تقتضي الترتيب، وبالتالي لا تتعارض مع الرواية الثانية. ولكن الحافظ الذي نخلص إليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه بدأ بماذا؟ بمقدم رأسه، فذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب نشوف فقط يعني حديث أيضا عبد الله بن زيد بنصه، فأقول يعني جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وعن أبيه أنه دعا بإناء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو هذا حديث عبد الله بن عمرو، هذا أيضا يعني من كلام عبد الله بن زيد، ثم في النهاية سيضيف هذا الوضوء لرسول الله. إذا فجاء في الصحيحين أن عبد الله بن زيد دعا بإناء، دعا بإناء يعني فيه ماء، فأكفأ منها، فأكفأ أي أصرف، فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده يعني في الإناء، ثم أدخل يده فاستخرجها، يعني استخرجها بماء، فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. وهذا يؤكد ما جاء في حديث من؟ حديث عثمان، حديث علي، نعم. إذن قال فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده يعني في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. إذن اليدين غسلهما مرتين فقط، يعني غسل الكفين ثلاثا، وتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، وغسل وجههما ثلاثا، ولكن لما ذكر اليدين قال غسلهما مرتين. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذه هي الرواية الأولى. وقوله أيضا هنا فمسح برأسه ولم يذكر عددا، هذا يدل على أن مسح الرأس كان كم مرة؟ مرة واحدة فقط. طيب قال فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هنا أيضا لم يذكر عددا، يعني حسب الرواية التي يعني نقلتها. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يعني نستفيد أيضا يعني منه فائدة مهمة تتعلق بصفة الوضوء، وهو جواز المخالفة في العدد في غسل ماذا؟ الأعضاء في الوضوء. الإنسان إذا توضأ فيجوز له مثلا بعض الأعضاء يغسلها ثلاثا والبعض الآخر يغسلها مرة والبعض الآخر يغسله مرتين، هذا يجوز. يعني العدد الذي يبدأ به لا يلزمه أن يستمر به إلى آخر الوضوء، بل يجوز له أن يخالف في العدد. فإذا غسل مثلا وجهه ثلاثا فيجوز له أن يغسل يديه إلى المرفقين مرتين فقط كما جاء في هذا الحديث، ويجوز له إذا وصل إلى الرجلين أن يغسلهما مرة واحدة فقط. إذن فالمخالفة بين الأعضاء، المخالفة بين الأعضاء في العدد هذا أمر جائز شرعا، والمتوضئ لا يلزمه أن يحافظ على عدد واحد يبدأ به وينتهي به، لا، يجوز له أن يخالف في العدد، فبعض الأعضاء يغسلها ثلاثا وفي نفس الوضوء يغسل عضوا آخر مرتين ويغسل عضوا ثالثا مرة واحدة فقط. فهذا ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما. طيب نكمل فقط حديث عبد الله بن عمر بن العاص ثم نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. يقول الحافظ بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمر وهو ابن العاص رضي الله عنهما في صفة الوضوء. وتأمل أيضا قوله في صفة الوضوء يدل على ماذا؟ على اختصار المؤلف للحديث. قال في صفة الوضوء، قال يعني قال عبد الله بن عمر وهو يقف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. طبعا السباحة هي هذه الإصبع التي تلي ماذا؟ الإبهام، هذا هو الإبهام، وهذه ماذا؟ السباحة، هذه هي السباحة. إذن قال: وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذا حديث عبد الله بن عمر. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. قوله هنا وصححه ابن خزيمة ما معنى؟ أي خرجه في صحيحه، أي أن ابن خزيمة خرج هذا الحديث في صحيحه، وهذا يدل على أن ابن خزيمة يرى صحة هذا الحديث. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، هو حديث صحيح، إلا أنه يعني وردت فيه لفظة شاذة، وردت فيه لفظة شاذة سأنبه عليها يعني إذا ذكرت نص حديث عبد الله بن عمر بن العاص. طيب هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث نقول هو حديث صحيح، هو حديث يعني ثابت وصحيح صححه غير واحد من الأئمة. طيب الحافظ رحمه الله لماذا ساق هذا الحديث؟ لأن حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم لم تتطرق إلى مسألة ماذا؟ مسح الأذنين. كلهم قالوا مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا، طيب أين ذهبت الأذنان؟ لم تذكر في تلك الأحاديث، فذكرت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فساق المؤلف هذا الحديث ليشير إلى ذلك، ليشير إلى ذلك، لأنه جاء في هذا الحديث قال عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ثم مسح برأسه، أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه. قال: وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، يعني بعد أن مسح رأسه ماذا فعل؟ أدخل السباحتين في أذنيه، أدخل السباحتين في أذنيه. طيب لماذا يدخلهما في أذنيه؟ لينفح داخل الأذنين، لينفح بهما ما يكون داخل الأذنين. طيب ظاهر الأذن بماذا مسحت؟ قال ومسح، مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. إذن فدل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه أيضا لم يكتفي بمسح الرأس، بل مسح أيضا ماذا؟ أذنيه. لم يكتفي بمسح الرأس بل مسح أيضا أذنيه. وبين أيضا هذا الحديث يعني صفة هذا المسح، كيف مسح أذنيه؟ بين بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح داخل الأذنين بالسباحتين، ومسح ظاهر الأذنين بماذا؟ بالإبهامين. إذن هذه الفائدة التي تضمنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والتي لأجلها ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة. وطبعا حكم مسح الأذنين هل هو واجب أو سنة فقط؟ هذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس أو في الدروس القادمة، عندما سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أحكام الوضوء بتفصيل. أود فقط الآن أن أسوق متن هذا الحديث، أن أسوق متن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بتمامه. فأقول روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، دعا بماء في إناء، دعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه. وتأملوا لم يقل ثلاثا، وهذا دليل على أنه مسح برأسه مرة واحدة فقط، ثم مسح برأسه. قال فأدخل إصبعيه، فأدخل إصبعيه، أي أدخل النبي عليه الصلاة والسلام إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، مسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، أي مسح بالسباحتين باطن الأذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، فمن زاد هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا هو تمام الحديث. أنا الآن أسألكم، هذا الحديث كما قلت فيه لفظة يعني شاذة بل منكر، ما هي هذه اللفظة يا جماعة؟ ها؟ نقص، كلمة نقص يعني وقعت في الحديث خطأ من الراوي، لا يمكن أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث توضأ كم؟ ثلاثا ثلاثا. فهل يعقل أن يقول من نقص على هذا وفيه هذا العدد، وبالتالي لو توضأ الإنسان مثلا مرتين فقط أو مرة واحدة يكون أساء وظن؟ طبعا لا، الزيادة هي الممنوعة، الزيادة هي الممنوعة، وأما النقص عن هذا العدد فهو جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي في حديث عبد الله ابن زيد غسل يديه كم؟ مرتين فقط، فلا يعقل أن يقول زاد أو نقص. إذن فكلمة نقص يعني في هذا الحديث لا تصح، هي يعني لفظة شاذة أو منكرة، لفظة شاذة أو منكرة. ونستفيد طبعا من هذا الحديث، نستفيد من هذا الحديث أن أقصى عدد أن أقصى عدد تغسل به أعضاء الوضوء هو عدد كم؟ هو عدد الثلاث. فلا يجوز للمسلم أن يغسل أعضاء وضوئه أكثر من ثلاث مرات، لا يجوز له أن يغسل أعضاء وضوئه أكثر من ثلاث مرات إلا هناك استثناء يا جماعة. طبعا أقول لا يجوز بدليل هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث توضأ ثلاثا ثلاثا وهو أكمل وضوء، ثم قال عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء يعني الكامل، فمن زاد يعني على هذا فقد أساء وظلم، من زاد على هذا الوضوء فقد أساء وظلم. إذا نقول هذا هو الأصل، عدم الجواز الزيادة على هذا العدد، ولكن يجوز الزيادة أو تجوز الزيادة في حالة واحدة فقط. ما هي يا جماعة؟ حتى اليدين حتى الوجه إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أن يزيد فله أن يزيد، إذا احتاج أن يزيد فله أن يزيد. قد يقول قائل وكيف يحتاج؟ نقول مثلا إذا كانت قدماه متسخة، إذا كانت قدماه متسخة وبعد أن غسلهما ثلاث مرات بقي فيها ماذا من الوسخ، فيجوز له أن يزيد في غسلهما حتى تتنقى، حتى تتنقى. فإن قال قائل وما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل ما ثبت في حديث عبد الله بن زيد، ما ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل رجليه حتى أنقاهما، غسل رجليه حتى أنقاهما. إذن فهذا هو الحد الشرعي. طبعا الإنسان إذا لم يكن هناك أو لم تكن هناك حاجة تدعوه إلى الزيادة فالأصل أن لا يزيد، ولكن إذا وجدت حاجة يريد مثلا أن يلقي العضو، العضو مثلا يعني فيه وسخ فيريد أن يلقيه فيجوز له أن يزيد، يجوز له أن يزيد إلى حد ماذا؟ الإلقاء. إذا ألقاهما طبعا لا يجوز له أن يزيد بعد ذلك لأن الحاجة زالت. ولهذا هنا عبد الله بن زيد قال فغسل رجليه حتى أنقاهما، إذا حصل الإلقاء خلاص. ولهذا مثلا قد يكون مثلا المتوضئ يعني يعمل مثلا، يكون مثلا ميكانيكي ولا يكون صباغ مثلا، فيكون على عضو من أعضائه شيء مثلا صبغ مثلا أو غير ذلك، فإذا غسل يعني يديه ثلاث مرات قد لا يكفيه، لا يزيل عنه ذلك الذي علق به، فيجوز له أن يزيد أكثر، يجوز له أن يزيد أكثر في غسل عضو من الأعضاء بقصد ماذا؟ إنقائه، بقصد إنقائه عملا بحديث عبد الله بن زيد حتى أو فغسل رجليه حتى أنقاهما. هذا ما أردت يعني أن أذكره يعني تعليقا على هذه الأحاديث. وبقيت طبعا بقي الكلام عن مسائل هذا الحديث، بقي الكلام عن مسائل هذه الأحاديث، سيكون ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب قبل الإقامة أجيب فقط على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالدرس السابق، التي تتعلق بالدرس السابق. فهذا سائل يعني يسأل يقول بما يكون الاستياك، هل يكون من أي عود؟ بماذا يستكي الإنسان؟ هل يكون بأي عود؟ فأقول نص أهل العلم، نص العلماء على أن كل عود يحصل به إلقاء الفم يجوز للإنسان أن يستاك به، يعني كل عود يعني يؤدي المقصود ويحصل به ماذا؟ الإلقاء، يجوز للإنسان أن يستاك به. ولكن أفضل ما يستاك به هو عود الأراك المعروف، يعني عود الأراك سواك المعروف الآن هذا أحسن ما يستاك به، ولكن لو وجد عود آخر ينقي الأسنان وينقي الفم فلا بأس باستعماله. ثم قال وما حكم استعمال الإصبع؟ أقول جاء في حديث أن الإنسان إذا لم يكن معه عود فيجزئه أن يستك بإصبعه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. يقول هذا السائل وهو يشير إلى فائدة طبعا يعني جيدة وقد كانت على بالي يعني في الدرس القادم إلا أن الوقت ضاق لبيانها. يقول تقديم الحافظ ابن حجر لحديث السواك سلام على أحاديث الوضوء، احنا ذكرنا يعني أين يستكي الإنسان، هل قبل الوضوء أو أثناء الوضوء؟ فهذا السائل يقول الحافظ رحمه الله يلاحظ عليه أنه قدم حديث ماذا؟ السواك، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الحافظ رحمه الله بصنيعه هذا يشير إلى أن الأولى أن يقدم ماذا؟ الاستياك على الوضوء. وهذا يقول ماذا عن التسوك في رمضان؟ طبعا التسوك في رمضان إن كان قبل الزوال فهو جائز ومشروع اتفاق، إن كان قبل الزوال فهو جائز ومشروع اتفاق، وأما بعد الزوال فاختلف فيه العلماء. أما بعد الزوال فاختلف فيه العلماء، فمن العلماء من يرى مشروعيته بعد الزوال كمشروعيته قبل الزوال، ومنهم من يفرق بينهما يقول بعد الزوال الأفضل فرق الاستياك، ولكن الصحيح أنه لا فرق بينهم، كما أنه يفضل للإنسان أن يستاك قبل الزوال في رمضان فيفضل له ذلك أيضا بعد الزوال. هذا أو هذه بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بالسواك، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.